إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، قالوا على فراش الموت، هذا هو عنوان هذه الدقائق. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم، فقولوا آمين. قالوا على فراش الموت، لماذا هذه الكلمات؟ لأن الموت إذا نزل بالإنسان فإن الإنسان ساعتها لا يتكلم إلا بالحق والصدق. قال الله عز وجل في كتابه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، ترى الأمور على حقيقتها. فكل كلمة يقولها الإنسان وهو على فراش الموت تعبر عن الحقيقة المحضة التي يدين الله تبارك وتعالى بها، إن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله من ذلك. الموت هو نهاية كل حي. الله عز وجل قال في كتابه: كل نفس ذائقة الموت. ذائقة الموت، الموت له طعم يتذوقه الإنسان إذا نزل به. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرر هذا المعنى وهو على فراش الموت، وهو خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم، بين يديه ركوة بها ماء يأخذ منها ويمسح جبينه ويقول: إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقرر هذه الحقيقة، فلن ينجو منه أحد. قال تعالى مخاطبا نبيه: إنك ميت. لم يقل له إنك ستموت، لا، وإنما قال إنك ميت، ليكون هذا الخطاب في النفوس أوقع لحتمية الموت. إنك ميت وبس، لا، قال: وإنهم ميتون. فكل الذي يتنفس اليوم هو جثة تنتظر الإذن من الله تبارك وتعالى لتعبر، فليس بينك وبين الموت إلا أن يأمر الله فيك. يموت الصحيح والمريض، والعالم والجاهل، والرئيس والمرؤوس، والكبير والصغير، والعربي والعجمي والإنسي والجني. ليس للموت سبب إلا أنه قد انتهى عمرك وصدر الأمر من الله فيك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الوقت لن يستطيع أحد أن يمنع عنك الموت. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في بروج مشيدة، البروج هي المباني العالية، والمشيدة المحكمة، شبابيك محكمة، أبواب محكمة، حراسة مشددة، ومع كل هذه الاحتياطات أنت أيضا ستموت. قال تعالى في كتابه: قل إن الموت الذي تفرون منه. الناس يكرهون الموت ويفرون من الموت، ولكن انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: لتعلم أنه لا عاصم من أمر الله إلا هو سبحانه وتعالى. قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. حط الآيتين جنب بعض، أينما تكونوا يدرككم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تحس إنه هو من وراك ومن قدامك، هتروح فين؟ فأين تذهبون؟ حقيقة حتمية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: كل من عليها قرار إزالة، قرار إزالة سبق وصدر، والكل يعلمه، وخبأه الله سبحانه وتعالى حتى يحفزك على الخوف من الموت والعمل استعدادا له. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلعل إنسان يفر من الموت في أرض فيتركها ويهاجر منها فرارا من الموت، فإذا به يرى الموت ينتظره في الأرض التي أراد. هو كده. ولذلك لابد وأن تكون على أهبة الاستعداد دائما، فالموت دائما يطرق الأبواب، الموت دائما أمام أعيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا مرضاكم، يعني المريض نروح نزوره، عودوا مرضاكم وشيعوا موتاكم لي يا رسول الله. قال: فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الوقوف بين يدي الله عز وجل والعرض عليه. حينما تخرج منك الروح أنت تتحول إلى كائن هلامي، كائن هلامي لا قوة له، حتى أنت وصفك واسمك بيتغير، اسمك وصفك بيتغير، بيبقى اسمك جثة، بيبقى اسمك جثة، فلا منصب ولا جاه ولا لقب. هاتوا الجثة، غسلوا الجثة، كفنوا الجثة، ادفنوا الجثة، وينتهي أمرك. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الحقيقة الحتمية ينبغي أن يقر بها الجميع، فطول الأمل مفسدة للقلوب، طول الأمل يفسد القلوب. حينما يعيش الإنسان ويخطط لأعمال ولكسب أموال تحتاج إلى آلاف السنين، وانت عمرك محدود يا عبد الله، ده انت عمرك غمضة عين. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، انظروا إلى من مات وترك ميراثا، هل كان يتصور أن يموت قبل أن يستمتع بكل قرش فيه؟ يا راجل، ده في ناس تجمع من الأموال وتجمع من القوة وتجمع من الدنيا ما يحتاج إلى أضعاف أضعاف أضعاف أعمارهم، فلمن تجمع؟ كما قال عيسى بن مريم للحواريين يوما، قال: يجمع ابن آدم فيطمع، ولا يدري ابن آدم لمن يجمع، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طول الأمل يفسد قلب الإنسان. ولذلك اسمعوا، اسمعوا لهؤلاء حينما ناموا على فراش الموت ماذا قالوا. وأبدأ بمن لا أدري: فبين يدي مجموعة كبيرة من الأكارم والأكابر، منهم معاذ بن جبل، أمير العلماء معاذ بن جبل، الصحابي الجليل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني أحبك. قال له كده في وشه، قال له كده، قال له: والله إني أحبك. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماذا قال هذا الصحابي الجليل؟ والصحابي الجليل معاذ بن جبل قد مات بالطاعون، مات بالطاعون، وكان ينام بالليل ثم يفزع ويقول هل أصبح الصباح؟ النهار طلع؟ فيقولون لا، فينام، ثم يقوم هل أصبح الصباح؟ فيقولون لا، فيبكي ويقول اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. خايف، قل له يا رب إن قضيت علي أن أكون في قبري إذا أصبح الصباح فلا تجعل هذا الصباح صباح إلى النار، ولكن اجعله إلى الجنة. ثم يبكي رضي الله تعالى عنه ويقول مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب، ضيف بس مش عارف هيجيني امتى، زائر مغيب، حبيب جاء على فاقة، حبيبي جاء ياخدني لحبيبي، لكن أنا فقير ما عنديش أعمال صالحة تؤهلني للعرض على الله سبحانه وتعالى. ده اللي بيقول كده معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل كان رضي الله تعالى عنه يبكي وهو على فراش الموت ويقول يا رب إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن أحببت الدنيا لماذا؟ لماذا؟ لظمأ الهواجر. أنا بحب الدنيا يا رب علشان أصوم ليك فيها، أنا بحب الدنيا يا رب عشان أعبدك فيها، لظمأ الجواهر، لظمأ الهواجر، وإيه كمان؟ ومكابدة السعاد، ومكابدة السعاد. فين المكابدة دي؟ في قيام الليل. يبقى هو صايم بالنهار وقائم بالليل، وإيه كمان يا ابن جبل؟ قال ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم. معاذ بن جبل عايز يقول لك أنا مش عايش في الدنيا دي للدنيا، إنما أعيش في هذه الدنيا لدين ربي، أصوم النهار، أقوم الليل، أقرأ القرآن، أتلذذ بمجالس العلم وحلق الذكر في بيوت الله رب العالمين. ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقعد جنبه غلامه يزيد ابن عميرة، قعد جنبه يبكي، فينظر إليه معاذ بن جبل يقول ما يبكيك؟ تعيط ليه؟ زعلان ليه؟ فيقول يا معاذ والله لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك. بقوله أنت كنت بتكرمني وبتعطيني وبتأكلني وبتشربني، بس أنا مش زعلان عشان كده. أمال أنت حزين على إيه؟ قال ولكني أبكي لما فاتني من العلم منك. لأن معاذ بن جبل من سادة العلماء، فانظر بما رد عليه. عارف لو الكلمة دي بتتقال لواحد في هذا الزمان كان يقول له ونعم طالب العلم أنت، أنت اللي عارف إمتي، أنا عارف أنا لما موت الإسلام هيضيع، أنا عارف إن أنا لما موت البدع هتظهر. فماذا قال معاذ بن جبل؟ هل أكد على كلام يزيد؟ لا، قال ويحك لا تقل هذا، العلم ما زال موجود، عليك بأخي ابن مسعود، عليك بعبد الله بن سلام، عليك بعويمر أبي الدرداء، عليك بسلمان الفارسي، دله على غيره، لأنه لا يرى لنفسه فضل، يرى العلم ما زال موجود ويرى أهل العلم حوله، بل يرى نفسه أقل من هؤلاء. هذا حالهم وهم على فراش الموت لا يندمون على شيء إلا على ما فاتهم من نعيم العبادة في الدنيا. وهذا صحابي جليل آخر يسمى سلمان الفارسي. سلمان الفارسي هذا الصحابي الجليل الذي أشار على النبي بحفر الخندق وهو على فراش الموت. انظروا وتعلموا وتأملوا كيف كان حالهم وكيف كان استعدادهم للقاء الله سبحانه وتعالى. نادى على زوجته التي تسمى بقيرة وقال: ائتيني بسرة المسك التي عندك. فأتي بها فأخذها وقال: ضعيها في الماء ثم انثريها حول فراشك. قال لها: خذ المسك وحطيه في المية وبعدين أعمل إيه؟ ورشيه حوالين الفراش بتاعي. وكأنها تستغرب من هذا الكلام، فنظر إليها وقال: فإن لي زوار لا يأكلون الطعام ولكن يشمون الرائحة. اللي هم مين؟ الملائكة. هم جايين يعملوا معاه إيه؟ يقبضوا روحه، بيهيئ المكان لملك الموت وأعوانه ليأتوا لقبض روح. إيه ده؟ وكان في علية، مكان عالي كده، لها أربعة أبواب. فقال: افتحي كل الأبواب فإني لا أدري من أي باب يدخل علي ضيوف الرحمن. رجل قاعد مستعد، بفكرني بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو على فراش الموت كان يقول: اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك، اللهم إنك تعلم. رجل بيقول لربنا أنا قلبه: إنك تعلم أني أحب لقاءك فأحب لقائي يا رب. كان بيقول له: يا رب أنا بحب لقائك، أنا أشتهي لقائك، أنا أتمنى لقائك، أنا أنتظر لقائك، فأحب لقائي يا رب. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو على فراش الموت مجهد، فنظر إلى من حوله وقال: أجلسوني أسندوني. فأجلسوه، فظل يذكر ربه سبحانه وتعالى ويبكي. ثم نظر إلى نفسه وقال: الآن تذكر ربك؟ أين كان هذا في زمن الشباب والصبا؟ ثم رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه فقال: اللهم أنت قلت في كتابك وأنت أصدق القائلين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يبكي ويقول: اللهم اجعل عبدك من جملة من تشاء أن تغفر لهم فاغفر لي. مع جلال قدر هؤلاء ترى هذه كلماتهم. وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما نام على فراش الموت كشفت امرأته عنه الغطاء وقالت: وحزناه عليك يا بلال، وحزناه. فنظر إليها وقال: لا تقولي وحزناه، ولكن قولي وطرباه ولكن قولي وسعداه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أنا لسه عايش في الدنيا أعمل إيه؟ ده أنا هموت وأقابل محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سأرى أحبابي وأصحابي الذين افتقدتهم طويلا كثيرا في هذه الدنيا بكدرها وتعبها وغصصها. يا أحبة الكرام، عبد الملك بن مروان ملك حكم الأرض زمنا، لا أقول حكم قطعة ولكن حكم الأرض زمنا طويلا. فلما نزل به الموت دخل عليه وزيره فقال: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادة، ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم الأموال والمناصب والكراسي والملك والشهرة والسمعة والألقاب وإقبال الناس عليكم وخوف الناس منكم ورضا الناس بأعمالكم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال: أقيموني على شرفة قصري. فأخذوه وأوقفوه، فنظر من شرفة قصره فرأى غسالا يغسل في النهر، فقال: من هذا؟ قالوا: غسال يا أمير المؤمنين، يغسل ثياب الناس ويأكل من كسب يده. فبكى عبد الملك بن مروان بكاء شديدا وقال: ليتني كنت غسالا، ليتني كنت غسالا أغسل ثياب المسلمين ثم آكل من كسب يدي، وأني ما وليت من أمر الناس شيئا، وأني ما وليت من أمر الناس شيئا. وهذا هارون الرشيد رحمه الله ورضي عنه حينما نزل به الموت قال: اشتروا لي أكفانا، فاشتروا له أكفانا. ثم قال: احفروا لي قبرا، فحفروا له قبرا. ثم قال: اجلسوني على شفير القبر، فأجلسوه على شفير القبر. ثم نظر إلى قبره وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فالملك يزول والناس تموت ولا يبقى إلا الله الحي الباقي الذي لا يموت، وأنت مدعو للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. فاستعدوا وجهزوا إجابة ترضي ربكم عنكم، واعلموا أنه من عاش على شيء مات عليه، وما فراش الموت إلا لحظات صدق ترى ساعتها الحقائق، ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم ولا تجد متسعا للوقت لتجدد العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يرضى عنا وعنكم، وأن يمتعنا وإياكم بلذة النظر إلى وجه الكريم، اللهم آمين. أختم خطبتي معكم بهذه الكلمات التي قالها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يترجم هذه الحياة في جملة واحدة قالها وهو على صدر أمنا عائشة. اللهم ارض عن عائشة، وارض عن أبي بكر، وارض عن عمر، وعن علي، وعن عثمان، وعن سائر أصحاب نبيك يا رب العالمين. سترى أن النبي اختارها لتخرج روحه وهو على صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بينما هو على صدرها إذ بها ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويقول: بل مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم نزلت يده فعلمت أن رسول الله مات، علمت أن رسول الله مات. قالت: وعلمت أنه لن يختارنا. فهذه الدنيا بما فيها لا تستحق منك أن تضيع عمرك من أجلها، مش ممكن، ما تستحقش، ما تسويش، ما تبسطش، ما تفرحش إن إنسان يعيش فيها. إن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند موته، ويحكى ذلك أيضا عن سلمان، بكى عند موته فقيل له: ما يبكيك، أجزعا من الموت؟ قال: لا، ولكن عهد عهد إلينا به رسول الله وإني أخاف. قال: وما هو هذا العهد؟ فقال: عهد إلينا ألا نأخذ من الدنيا إلا كما يأخذ المسافر من الزاد. المسافر بياخذ ايه شنطته؟ سندوتش، ازازة مية، كيس عصير، كراميلاية، بسكوتاية، فيش اكتر من كده على قد الطريق. طب انت ايه اللي مزعلك؟ قال: وهذه الازواد حولي، وهذه الازواد حولي. الازواد يعني ايه؟ كراسي واوضة نوم وأوضة السفرة ونيش وبوتاجاز وتلاجة وغسالة وخلاط ومتاع الدنيا. ثم هو يبكي ويقول: أنا ما خدتش من الدنيا حاجة. هل ده كان بيت سلمان؟ لا والله. قال: فنظرنا حولنا فإذا بفرشة، بفرشة من ليف، الليف بتاع النخل، فإذا بفرشة من ليف وإناء به ماء يتوضأ للصلاة ثم ينام عليه. قال: وحزرنا متاعه بعد موته. الترك بقى هنقسم بقى. اللي كان سلمان زعلان وخايف هيقابل ربنا ازاي والحاجات دي عنده، قالوا: فحزرنا تركته ومتاعه بعد موته فإذا هو يقوم بعشرين درهم. حاجة كده تعمل بعشرين جنيه، حاجة كده ما تستاهلش. وهو يبكي خوفا من أن يقابل رسول الله فيقول له: عملت إيه؟ يقول له: فتنت يا رسول الله، كان عندي فرشة، فماذا نحن قائلون لربنا سبحانه وتعالى؟ وهو الذي دعانا وأخبرنا أن عن ذلك مسؤولون. قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كل نعيم أنت فيه لابد وأن تراه وأن تشكر ربك عليه سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنك مسؤول عنه، وأنه كلما تخفف الإنسان من الدنيا كلما خف الحساب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد علينا وصيته لبعض أصحابه، وهو يقول له: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإن الأيام قليلة والآخرة التي تنتظرنا طويلة. والله أعلم، والله أعلم كيف سنقابله. فوالله إن الذنوب كثرت وإن العيوب كثرت، وكل إنسان منا راض عن نفسه. ترى المتبرجة تدافع عن تبرجها، وترى الذي يشرب المخدرات يدافع عن شربه، وترى الملحد يدافع عن إلحاده، وترى وترى وترى وترى وترى مولد، وكأن هؤلاء لا يموتون، وكأن هؤلاء لم ينذروا يوما ولم يخوفوا يوما ولم يدعى واحد منهم يوما للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا تذكر يوم الموت واللقاء بين يدي الله رب الأرض والسماء يبكي حتى عرف عنه ذلك. حتى كان الصبيان في الشارع والطريق إذا رأوا عمر في الطريق يقول أحدهم للآخر: أبكي لكم عمر، أخليه عيط، أخليه يبكي. فيذهب الصبي الصغير إلى عمر بن الخطاب ويقول له: يا أمير المؤمنين. فيقول: نعم يا بني. فيقول له: اتق الله يا عمر. فيبكي عمر من خشية الله عز وجل، ثم ينظر إلى أصحابه ويقول: الحمد لله، لقد فقهها الصبيان. العيال فهمتها، فهمت أن التقوى خير ما يوعظ به وأشد ما يوعظ به الإنسان أن يقال له اتق الله. ولكن للأسف الشديد نحن في زمن إذا قيل للفاسد والفاشل والفاجر والفاسق والعاصي وتارك الصلاة والذي بعد عن الله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فأنا أخشى عليك والله، أنا أخشى عليك. قل لربك سبحانه وتعالى: أتيت يا رب، جئت يا رب، ندمت يا رب، أستغفرك يا رب، اقبلني يا رب، تب علي يا رب. قل هذه الكلمات فلن تندم، ولكن سيفرح بك الله تبارك وتعالى، فهو القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اشفنا من جميع أمراضنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا الغلاء، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا تراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،